انطلق فانهاهن فانطلقا ثم جاءوا فقال قد نهيتهن فابين ان ينتهينا قال فانطلقا فانهاهن فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فابين ان ينتهينا فقال انطلق فحذوا في افواههن التراب. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت ارغم الله انف الابعد اما والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انت بفاعل. العفو منكم. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حصين رضي الله عنه بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء اهلي علي النيحه على الميت بدي. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتاده عن مطرب عن حكيم بن قيس ان قيس بن عاصم قال لا تنح علي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي بدي. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدتنا في الجاهلية أفنسعدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن الزبيع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب في قبره بالنيحة عليه وبه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن قصين رضي الله تعالى عنه قال الميت يعذب بنيحة أهل علي. فقال له رجل أرأيت رجلا مات بخراسان ونحى أهله عليه هاهنا أكان وعذبوا بنيحة أهل علي؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت وبه. قال أخبرني محمد بن أدم عن عابدة عن هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهل علي. فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وهل إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا القبر لا يعذب وإنا لو يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة أنها أخبرت أن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنه وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يغفر الله لأبي عابد الرحمن آمين أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبك عليه فقال إنهم لا يبكون عليه وإنها لتعذب به. قال أخبرنا عبد الجبر بن العلاء بن عبد الجبر عن سفيان قال قصه لنا عمرو بن دينار لأنه قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يزيد الكافر عذبا ببعض ببكيال عليه ببعض بكاء اهله عليه. وبه قال اخبرني سليمان بن منصور بن البلخي قال حدثنا عبد الشبر بن الورد قال سمعت ابن ابي مليكه يقول لما هلكت ام ابانا حضرت مع الناس فجلست بين عبيد الله بن عمر وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبكينا النساء. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الا تنهى هؤلاء عن البكاء فان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول بعض ذلك خرجت مع عمر حتى اذا كنا بالبيداء راى ركبا تحت شجره فقال انظر من الركب فذهبت فاذا صهيب واهله رضي الله تعالى عنهما فرجعت اليه فقلت يا امير المؤمنين هذا صهيب واهله فقال علي بصهيب فلما دخلنا المدينه اصيب عمر رضي الله تعالى عنه فجلس صهيب يبكي عنده ويقول واخي قال عمر رضي الله تعالى عنه يا صهيب لا تبكي علي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت لا يعذب ببعض بكاء اهل علي. فقال فذكرت ذلك لعائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت اما والله ما تحدثوني هذا الحديث عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ وان لكم في القران لما يشفيكم الا تزر وازره وزر اخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذبا ببكاء اهلي عليه. الرخصة في البكاء على الميت بني. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ان سلمة بن الازرق قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتمع النساء ويبكين عليه فقام عمر رضي الله تعالى عنه ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعونا يا عمر فإن العين دامعة والفؤاد مصاب والعهد قريب دعوى الجاهلية بذي قال أخبرنا علي بن خشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس علي الأعمش قال وأخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليم بن مجالد قال أخبرنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية وقال حسن بدعوى السلق قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا إسماعيل السلق قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان ويعني بن حرب قال حدثنا شعبه عن عوف عن خالد بن الحدبي عن صفوان هو ابن محرز قال اغمي على ابي موسى فباكوا عليه فقال ابرأ اليكم كما برئ الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق ضرب الخدود بريء قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى الحمد لله رب العالمين قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان قال حدثنا زبيد عن ابراهيم عن مسروق قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الحلق بني قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال الكوفي قال أخبرنا حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة أنهما قال لما تقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه قبلت امرأته تصيح قال فأفق فقال ألم أخبرك أني بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق قال لنا أبو عبد الرحمن أبو عميس اسمه عتبة بن عبد الله وأبو صخرة اسمه جامع بن شداد وأبو موسى اسمه عابد الله بن قاسم شق الجيوب بن قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وبه قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد شعبان قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه اغمي عليه فبكت ام ولد له فلما فقه قال لها اما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت قال ليس منا من سلق وخلق وحرق وخرق وبلي قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس منا من حلق وسلق وخرق خرجت من الغرفة كأني الله المستعان قال رحمة الله عليه قال رحمة الله عليه أخبرنا أن ابن سري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سامي بن منجب عن القارطعي أنه قال لما تقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه صحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن ابي عثمان انه قال حدثني اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه قال ارسلت ابنه للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أرسلت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتينا فأرسل يقرئ سلمه ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة اسمه معاوية بن قرة ثوب من صبر واعتصم به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزي بابن الله ولك فذكر في كتبه أنه سمع أباه شعيب بن محمد يحدث عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبد المؤمن من إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمره الله عز وجل بثواب دون الجنة. قال لنا أبو عبد الرحمن عمرو بن شعب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهم ثلاثة إخوة عمرو وعمر وشعيب بن شعيب ثواب من احتسب ثلاثة نصر بن. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرحي قال أخبرنا ابن وابن قال عمرو حدثني بوقير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة فقامت امرأة فقالت أو اثنان قال أو اثنان. قالت المرأة يا ليتني قلت واحد. قال أبو عبد الرحمن بوكير هو ابن عبد الله بن الأشج وهم ثلاثة إخوة يعقوب وبكير وعمر وأجلهم وأكثرهم حديثا. بكير قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفص بن زياد قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله يشتكي فقالت يا رسول الله إني أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضارة شديدة من النار ثواب من يتوفى له ثلاثة من الولد به. قال أخبرنا يوسف محمد البصري وقال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن ابن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال رحمة الله عليه أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر بن فضل عن يونس عن الحسن عن صعصات بن معاوية أنه قال لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وقلت حدثني. قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته يوم بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن نسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. عفوا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم أدخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل أبوانا فيقال لهم أدخلوا الجنة أنتم وآباؤكم النعيم. العفو منكم الله المستعان الحمد لله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا رضي الله تعالى عنهما قبل أن يجيء خبر منعهم وعينا تذرفا صلى الله عليه وسلم به. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخي فيكم التعزية بليه. قال أخبرني عبيد الله بن فضلة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد وقال أخبرني ربيعة بن سيف المعافري وعن أبي عبد الرحمن الحبوري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرف فلما توسط طريقه وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة. قالت أتيت على هذا الميت فترحمتها إليهم وعزيتهم لميتهم فقال لعلك بالغت معهم القدى. قالت ما ضلي أن أكون بالغت وقد سمعتك ما تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لو بلغتها معهم مريت الجنة حتى يرى جد أبيك غسل الميت بالماء والسدر بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيتي بيناته رضي الله تعالى فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافرا أو قال شيئا من كفر فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنه فأعطانا حكوة وقال أشعرنا يا وسل الميت بالماء الحميم وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن الحسن عن ام قيس رضي الله تعالى عنها نقلت في ابني فجازعت علي فقلت للذي يغسل لا تغسل ابني بالماء البارد. فانطلق عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة امرت ما امرت رضي الله تعالى عنها وارضها. قال رحمة الله تعالى عليه نقض رأس الميت بليق. قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة تقول حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس بينة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون. قالت نعم ميامن الميت ومواضع الوضوء منه بليق. قال أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته بإبدان بما يمنها ومواضع الوضوء منها غسل الميت وترن به. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن حسن قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنا بماء وسدر واغسلنا وترن ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة شيئا من كفر فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا وقالت ومشطنا ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. غسل أكثر من خمس وبلي قال غسل الميت أكثر من خمس وبلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بينته فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيء من كفور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا يوم غسل الميت أكثر من سبع نبلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا محمد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو قال شيئا من كفور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا يوم بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا محمد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها فذكر نحو غير أنه قال ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وبأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة بن علقمة عن محمد بن عن بعض أخواتي عن أم عطية رضي الله تعالى عن أن قالت وفيت بينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتنه. قالت رضي الله تعالى عنها قلت وترا قال نعم وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فأعطنا حقوه وحقوه فقال أشعرنا إياه الكفر في غسل الميت. وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا إياه وقال وقالت حفصة رضي الله تعالى عنه اغسلنا ثلاثا أنه قال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو سبعا وقال. فقالت أم عطية رضي الله تعالى عنها مشطنا ثلاثة قرون نبلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنه قال أنها قالت جعلنا رأسا ثلاثة قرون نبلي. قال أخبرنا محمد بن رسول قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت وجعلنا رأسا ثلاثة قرون الإشعار بلي. قال أخبرنا يوسف بن سعد المصري وقال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب ابن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها امرأة من الأنصار. كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها امرأة من النصارى قديمة تبادر من لها فلم تدرك حدثتنا أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا إياه ولم يزد على ذلك فقال لا أدري أي بنتي. قالت ما قول أشعرنا أتؤذر قال لا أراه إلا الا ان يقول الف في نافي وبني. قال اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن عمر عن محمد عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها ان قالت توفي احدى بنات النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اغسلنا ثلاثا او خمسا واكثر من ذلك ان رايتن ذلك واغسلنا بالسدر والماء وجعلنا في اخر ذلك كفرا او شيئا من كفر فاذا فرغتن فاذنني. قالت فلما فرغنا اذنه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنا اياه الامر بتحسين الكفن وبني. قال اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي ويوسف بن سعد النصي والله له قال حدث الحجاج وابن محمد الاعور عن ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من اصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائر فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبر انسان الليله الا ان يضطر الى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم خوفا ليحسن كفنه اي الكفن خير وبه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد قال سمعت سعد بن ابي عروبه يحدث عن ايوب عن ابي كلبة عن ابي المهلب عن سامره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البسوا من ثيابكم البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتكم كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم به. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن عروة عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب سحول بيض. وفي اليه قال اخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض سحوليه او سحوليه ليس فيها قميص ولا عمامه. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض يمانيه كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه. قال فذكر لعائشه رضي الله تعالى عنها قولهم في ثوبين وبرد حباره قالت قد اوتي بالبرد ولكنهم ردوا ولم يكفنوا في القميص في الكفن. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لما مات عبد الله بن ابي جاء ابن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك حتى اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه ثم قال اذا فرغتم فاذنوني اصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين فقال انا بين خيرتين. قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم فصل عليه فانزل الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاه عليه. وبه قال اخبرنا عبد الجبار بن العلي بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن ابي وقد وضع في حفره فوقف عليه فامر به فاخرج وفوضع على ركبته والبسه قميصه ونفث عليه من رقه فالله اعلم ما ارحمك يا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليك. وبه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن والزهري والبصري وقال حدثنا سفيان عن عمرو وقال سمعته جابر رضي الله تعالى عنه يقول كان العبس بالمدينه فطلبت الانصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه الا قميص عابد بن ابي فكسوه اياه. وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن الاعمش قال اخبرني اسماعيل بن سعد قال حدثني ابن سعد القطان قال سمعته الاعمش قال سمعته شقيقا قال حدثنا خباب قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتغي وجه الله فوجب أجرون على الله فمن من لم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفن فيه إلا نميرة كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلا وإذا غطينا بها رجلي خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجلي إذخرا ومن من أينعت له ثمرة فهو يهدبها. لفظ لإسماعيل كيف يكفن الميت إذا مات به. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي وقال حدثنا يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبه اللذين احرم فيهما واغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه محرما. قال ابو عبد الرحمن يونس بن نافع يكنى ابا غانم ثقة مروزي روى عنه عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه المسك قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود وشاب قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر انه سمع ابا نضرة عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب طيب المسك. وبه قال اخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وقال حدثنا امية بن خالد عن المسبر بن الريان عن ابي نضرة عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك والامر بالجنازة. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعد في حديث عن مالك بن انس عن ابن جبين عن ابي امامة بن سالم بن حنيف انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسال عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فاذنوني فاخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من أمرها قال ألم آمركم أن تؤذونوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات سرعة بالجنازة به. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويلتنا أين تذهبون بي؟ وبلي قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن سعد بن أبي سعد عن أبي عنه سمع أبا سعد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتمل الرجال على عنق، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع إنسان لصائق. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. وبلي قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سوين عن زريع عن ابن المسيب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسرعوا بالجنازه فان تكون صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكون غير ذلك فشر تضعون على رقابكم. به قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن زريع انه قال حدثني ابو امه بن سلم ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسرعوا بالجنازه فان تكون صالحه قربتم الى الخير، وان كانت غير ذلك كان شر تضعون على رقابكم. به قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا عيينته قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن وما وليه يستقبلون السرير ويمشون على عقبهم ويقولون رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يذبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وهو لهم بصوته وقال خلوا، فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكدوا نرمل بها رملا، فانبسط القوم. بليه قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو شيء من عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكدوا نرمل بالجنازة رملا، وهذا ربط حديثه شيء من الأمر بالقيام بالجنازة. بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليت عن نافع عن ابن عمر عن عمرو بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معه فليقم حتى تخلف أو توضع من قبل أن تخلف. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليت عن ابن شهاب عن سلم عن أبي عن عمرو بن ربيعة العدوي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن هشام قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. بليه قال أخبرنا يحيى بن درست البصري وقال حدثني أبو إسماعيل عن يحيى أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه حدث عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. بليه قال أخبرني يوسف بن سعد قال حدثنا الحجاج عن ابن جرج عن ابن عجلان عن سعد عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة القطوف فجلس حتى توضع. به قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال قال أبو سعيد وأخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي زمري قال سمعت الشعبي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة أو بجنازة فقام. وقال عمرو بن في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به جنازة فقام. وبه قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان وقال حدثنا عثمان بن حاكم قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن عمي يزيد بن ثابت أنهم كانوا في جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وثار من معه فلم يزلوا قياما حتى تقدمت القيام لجنازة أهل الشرك. وبه قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مورد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد ابن سعد بن عبادة ابي القادسية رضي الله تعالى عنهما فمر عليهما بجنازة فقام فقيل لهما انه من اهل الارض فقال مر على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بجنازة فقام فقيل له انه يهودي فقال اليست نفسا نبيليه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وعن هشام واخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال مرت بنا جنازه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انما هي جنازه يهوديه قال ان الموت فزع فاذا رايتم الجنازه فقوموا على الارض لخالد قال رحمه الله عليه الرخصه في ترك القيام به قال اخبرنا محمد بن سليم قال حدثنا سهيل عن ابن ابي ناجح عن مجاهد عن ابي معمر انه قال كنا عند علي رضي الله تعالى عنه فمرت جنازه فقام فقال علي رضي الله تعالى عنه ما هذا فقالوا اما امر ابي موسى رضي الله تعالى عنه فقال انما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازه يهوديه ثم لم يعد بعد ذلك يوم به قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا احمد بن علي عن محمد ان جنازه مرت بالحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن وليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازه يهودي فقال ابن عباس رضي الله نعم رضي الله تعالى عنهما نعم ثم جلس به قال اخبرنا اخو بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا منصور عن ابن سيرين قال مر بجنازه على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقام فقال الحسن لابن عباس ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قال ابن عباس قام ثم قعد به قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن علي بن علي عن سليمان التميمي عن ابي مجلس ان ابن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازه فقام احدهما وجلس الاخر فقال له الذي قام اما والله لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال الذي جلس لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس به قال اخبرني ابراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن ابي ان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق مجالسه فكري أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام به قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة عليهم السلام بليه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى دورت بليه قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لجنازة يهودي حتى دورت إسراء المؤمنين بالموت بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب عن ابي قتادة بن ربعين انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مسرح ومسرح منه فقال وما المسرح والمسرح منه قال العبد المؤمن يسرح من نصب الدنيا واذاها والعبد الفاجر يسرح منه العبد والبلد والشجر والدواب اللهم عافنا واعف عنا الاستراحة من الكافر بلي قال اخبرني محمد بن وهب الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحمن قال حدثني زيد وهو ابن ابي انيس عن وهب بن كسان عن معبد بن كعب عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذ طلعت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرح ومسرح من المؤمن يموت فيستريح من اوصاب الدنيا ونصبها واذى والفجر يموت فيسرح العبد والبلد والدواب والشجر من الثناء بلي قال اخبرنا زيد وايوب قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال مر بجنازه فاثني علي خيرا فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازه فاثني علي شرا فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر رضي الله تعالى عنه في ذاك ابي وامي مر بجنازه فاثني علي خيرا فقلت وجبت ومر بجنازه فاثني علي شرا فقلت وجبت فقال من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار وانتم شهداء الله في الارض اللهم اختم لنا بخير اجمعين به قال اخبرنا محمد بن شهرين قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال سمعته بابراهيم بن عامر وجدته أمية بن خلف قال سمعته عامر بن سعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فاثنوا علي خيرا فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجبت ثم مروا بجنازة اخرى فاثنوا علي شهرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقالوا يا رسول الله قولك الاول والاخر وجبت قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وانتم شهداء الله في الأرض بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد قال حدثنا داود بن أبي الفرد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي أنه قال أتيت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمرت جنازة فأثني على صاحبها خيرا وقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا وقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت قال وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخيرين أدخله الله الجنة وقلنا أو ثلاثة وقال أو ثلاثة وقلنا أو اثنين قال أو اثنين أن يعن ذكر الهلك إلا بخير مبليه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثني وهيب قال حدثني المنصور بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال لا تذكرني هل لا تذكر هلككم إلا بخير أن يعن سب الأموات بليه قال أخبرنا حميد مسعدة عن بشر وابن المقدر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات عفوا لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سهيل عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهل ومال وعمل فيرجع اثنان أهل ومال ويبقى واحد وهو عمل إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن ست خصال يعود إذا مرض ويشهد إذا مات ويجيب إذا دعا ويسلم عليه إذا لقي ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غبا أو شهد الأمر باتباع الجنائز بليه قال أخبرنا سليمان بن منصور بن برقي قال حدثنا أبو الحصي وهو سلم بن سليمان قال وأخبرنا هند بن سريع عن حديث أبي الأحواص عن أشعث عن معاذ بن سعيد أنه قال قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن سبع امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العطس وابرار المقسم ونصر المظلوم وافشاء السلام واجابه الداعي ونهى عن خوادم الذهب وعن انيه الفضه وعن المياثر والقصيه والاستبرق والحرير والثيباج فضل من تبع جنازه البليه قال اخبرنا قتيبه بن سعد قال حدثنا عابثر وابن القاسم ابو زبيد عن برد اخي يزيد بن ابي زيد عن المسيب بن رافع انه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط ومن مشى من مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطا والقيراط مثله أذن بنيه قال أخبر محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فلو قيراط فإن رجع فقبل أن يفرغ منها فلو قيراط ما كان الراكب من الجنازة بنيه قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا سعد بن عبيد الله الثقفي وأخوه المغيرة جميعا عن زياد ابن جبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والمشي حيث جاء منها والطفل يصلى عليه مكان المشي من الجنازة بليه قال أخبرني أحمد المكان الحراني وقال حدثنا بشر بن سريع عن سعد الثقفي عن عم زيد بن جبير بن حية عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الراكب خلف الجنازة والمشي حيث جاء منها والطفل يصلى عليه بليه قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة بن سعد عن سفيان عن زريع عن سليم عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يمشون أمام الجنازة قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ وهم فيه ابن عيينة خالفه مالك ورواه عن زريع مرسل وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا هم من قال حدثنا سفيان ومنصور وزيد وبكر كل ذكر أنه سمعه من الزهري يحدث أن سليما أخبره أن أباه أخبره وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يمشون بين يدي الجنازة بكر وحده ولم يذكر عثمان قال لنا ابو عبد الرحمن رحمه الله عليه وهذا ايضا خطا وصواب ورسل وانما اتى هذا عندي والله اعلم لان هذا الحديث رواه الزهري عن سليم عن ابي لانه كان يمشي امام الجنازه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يمشون امام الجنازه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول الزهري قال ابن المبارك رحمه الله عليه الحفاظ عن ابن جم ثلاثه مالك ومعمر وابن عيينه رحمه الله عليهم فاذا اجتمع اثنان على قول اخذنا به وتركنا قول الآخر قال لنا أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه وذكر ابن المبارك هذا الكلام عند هذا الحديث الأمر بالصلاة على الميت بليه قال أخبرنا علي بن حجر وعمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلبة عن أبي المهلب عن عمران وابن حسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم إن أخلاكم مقدمة فقوموا فصلوا عليه الصلاة على صبيان بليه قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمتي عن عائشة بنت طلحة عن خالتي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار يصلي عليه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال أوغير ذلك؟ قال يا عائشة خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. اللهم سلم سلم وجعلنا من أهل جنتك برحمتك يا أكرم الأكرمين. الصلاة على لطفان بنه. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زياد بن جبير يحدث عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ركبوا خلف الجنازة والمشي حيث جاء منها والطفل يصلى عليه. أولاد المشركين وبنيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا به عاملين. وبنيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بركة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أحمد عن قيس عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا به عاملين. وبنيه. قال أخبرنا محمد بن نزار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال خلقهم الله حي حين خلقهم وهو يعلم ما كانوا عاملين. وبه قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشام عن بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الصلاة على الشهداء. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جرير قال أخبرني أكرمة بن خالد أن ابن أبي عمل أخبر وعن شديد بن الهدي أن رجلا من العربي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوا إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ فقال قسمت لك. قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على ان ارمها هنا واشار الى حلقي بسهم فاموت فادخل الجنة. قال ان تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتل العدو فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد اصابه سهم حيث اشار. الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو فقالوا نعم. قال صدق الله فصدق. الله المستعان. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته عليه. اللهم هذا عابدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد عليه. قال ابو عبد الرحمن ما نعلم احدا تابع ابن المبارك على هذا. وصاب ابن ابي عمار عن ابن شداد بن الهاد وابن المبارك احد الائمه رحمه الله عليه ولعل الخطا من غيره والله اعلم به. قال اخبرنا قتيبه بن سعد قال حدثنا ليت عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلى على الميت ثم صرف إلى المنبر فقال إني فرة لكم وأنا شهيد عليهم. الله محصل خدم من أجمعين تركوا صلاة عليهم. وليه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليت عن ابن جبير عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جبير بن عابد لي أخبر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذ للقرآن فإذا أشير له إلى أحد ما قدم في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. قال لنا أبو عبد الرحمن وهذا أيضا لا نعلم أحدا من ثقة أصحاب الزهري تابعا ليت على هذه الرواية واختلف على الزهري فيه وقد بينا اختلافهم عليه في غير هذا الموضع يترك الصلاة على المرجوم به. قال أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فلما أدلكته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه رحمة الله عليه. الصلاة على المرجومة منه قال أخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير على بكرة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عن أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت وهي حبلى فدفع إلى وليها فقال أحسن إلي فإذا وضعت فأتني بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشقت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله تعالى عنها تصلي عليها وقد زنت قال لقد ثابت توبة لو قسمت على بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جدت بنفسها لله اللهم ارحم رحمة واسعة الصلاة على من جرف في وصيته بلي قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق 6 مملوك لو عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال قد هممت ألا أصلي عليه ثم دعا مملوكي فجزهم 3 أجزان ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقى 4 صلت على من غلوا به قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى عن ابن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه قال متى رجل بخيبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله ففتشنا ما دعوا فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهم صلة على من عليه دين نبله قال أخبرنا محمود الغلام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وهو علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء قال فصلى عليه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صل علي وقال هل ترك عليه من دين قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقال له أبو قتادة رضي الله تعالى عن صل عليه علي دينه فصلى عليه وبلي قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن زريعة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل هل عليه دين قالوا نعم دينارا قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه هم علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي ومن ترك ملا فلا فهو لوراثته وبلي قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس هو ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دين يسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قال لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوحة قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء ومن ترك مالا فهو لورثته ترك الصلاة على من قتل نفسه بليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مخدمة زهير هو ابن معاوية قال حدثنا سمك عن جبير بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسموا في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي شيء يعني خالدا كانت حديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نعوذ بالله من سوء الخدم الصلاة على المنافقين وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ابن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليل عنه وقال عن ابن شبين عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال الحمد لله نعم شيخي نعم شيخي تفضل شيخي حاضر شيخي أبشر شيخي جزاك الله عنا خير الجزاء شيخي وحفظك من كل سوء وبارك في عمرك وصحتك شيخي وأستأذنكم شيخي وأستاذي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموضوع قد استوقفني فضيلة الشيخ شاء الله تعالى نواصل القراءة في السنن الكبرى مرة أخرى، نواصل القراءة إن شاء الله تعالى في السنن الكبرى هذا الأسبوع، وبعد ذلك من الأسبوع المقبل إن شاء الله نقرأ في مسند الإمام أحمد، نواصل القراءة فيه بإذن الله تعالى. وحقيقة يعني أنا أوصي دايما سواء بالإعلان أو بالكلام، أوصي إخواننا الفضلاء والمشايخ الكرام حفظ الله الجميع وأخواتنا كذلك، أوصي بالمحافظة على مثل هذا المجلس، يعني بارك الله في عمر الشيخ وفي صحته على طاعة الله تعالى، ونسأل الله ألا يرينا فيه مكروها وألا نسمع عنه إلا خيرا. فأنا أنصح بالمحافظة على هذا المجلس، يعني إن كان من ناحية العلو فأنتم تعلمون علو سند الشيخ حفظه الله تعالى، فمثل هذا المجلس لا يزهد فيه. ويعني شيء جميل جدا يعني أن تري يعني عينك يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي بلسانك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلع على هذه الكتب، وما أبهم لفظه فبين يديك الشروح، اقرأ فتنشغل بالرواية والدراية معا. هذا ما أنصح به، فحافظوا على مثل هذه المجالس، بارك الله في الجميع. ويعني هي خير ما تفنى فيه الأعمار، خير ما تفنى فيه الأعمار. إيه والله، يعني يكفينا شرفا أن يعني نهلك أوقاتنا في النظر في كتب السنة ودواوين الأئمة الكبار رحمة الله عليهم جميعا، ومثل هذا الكتاب السنن الكبرى للإمام النسائي أن السماعات فيه قليلة، حتى ولو يسر الله عز وجل لك سماع ما تيسر أيا كان هذا السماع. فيعني قليل دام خير من كثير انقطع، هذا ما أوصي به. وإن شاء الله سنحاول الاتصال بفضيلة الدكتور محمود الراوي عن الشيخ راغب الطباخ رحمة الله عليه في حدود الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف، لكن نتواجد من الخامسة إن شاء الله تعالى. سنحاول الاتصال بفضيلة الشيخ محمود حفظه الله تعالى، فيروي بعلو، ونسأل الله التيسير. وكذلك نذكر بمجلس قراءة الشمائل على فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي، وهذا المجلس بالذات على فضيلة الشيخ محمد فؤاد حفظه الله يحتاج إلى صبر. الشيخ ما شاء الله قد جاوز 108 أو 109، فهذه فرصة، هذه فرصة. ولو كان يسيرا يعني دقائق معدودات لا بأس، بركة والله بركة، مع الصبر والمواظبة تجد خيرا بإذن الله تعالى. وكذلك القراءة على فضيلة الشيخ عدنان حفظه الله تعالى، حفظ الله مشايخنا وغفر لنا ولهم وبارك في أعمارهم وجزاهم عنا خير الجزاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظ الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استغفر